وهذه أخت فاضلة ترجع مع زوجها بعد العمرة وتركب الباخرة سالم إكسبريس التي سمعتم عن حكايتها، وأوشكت الباخرة على الغرب. فقال هذا الزوج لزوجته: هيا اخرجي لنصعد فوق السطح لأن المركب يغرق. فقالت: انتظر حتى ألبس ثيابي ونقابي. فقال: هذا وقت نقاب، أهذا وقت ثياب؟ اخرجي فالناس أوشكوا على الغرق. فقالت: والله لن أخرج إلا بكامل ثيابي حتى إن قدر الله علي الموت ألقى الله وأنا على طاعة. يا أخي ذنب النواصي، أدرك غريق المعاصي، ومن عليه بلطف يفضي بيني خلاص. ولبست ثيابها والمركب يغرق وصعدت إلى السطح. فلما علمت أنها إلى الهلاك سائرة تعلقت بزوجها وقالت: أستحلفك بالله، هل أنت راض عني؟ فبكى. فقالت: أريد أن أسمعها منك. قال: والله ما رأيت منك إلا الخير. قالت: أريد أن أسمعها منك. فنظر إليها وبكى وقال: أشهد الله أني راض عنك، أشهد الله أني راض عنك. يا واهب الفضل جازر. فتعلقت به وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يقول: والله ما رأيتها بعد هذه الكلمات، وأسأل الله أن يجمعني بها في جنة رب الأرض والسماوات. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة، فإنما الأعمال بالخواتيم.